لا يعقل لا يصدع لا يصدع لا يصدع إن هم للصيام صحيح إذا كان الصيام ولا ولا خلاص يا رمضان أو كفارة وقد عاش أيام وصار طيب ولا قضى وصار عنه إذا قال إذا قال لا قضى عليه الصيام صار ولي سواء صيام صيام رمضان أو كفارة أو نذر هذا كالصواب قال لم يقل لا صلاة إلا النذر هذا كله ضعيف والصواب من الدلالة على الحاجة الصحيحة أنه يصاب عنه أن هذا وضعيف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.